السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لازمنا في كتاب الوكالة من كتاب التنبيه للإمام الشيرازي رحمه الله تعالى، وقد مر بنا أن هذا الباب من أطول أبواب كتاب البيوع لأهميته وكثرة جريانه بين الناس رجالا ونساء شعروا أو لم يشعروا، ولأنه يترتب عليه أحكام كثيرة. طيب، يقول: ولا يجوز للوكيل أن يبيع بدون ثمن المثل. يعني أنت الآن وكيل لغيرك، وكلك أن تبيع بيته أو سيارته أو أرضه أو سلاحه أو ذهبه أو ثيابه أو غير ذلك، ليس لك أن تبيع بأقل من ثمن المثل، لكن لك أن تبيع بأكثر، إلا أن يقول لك كما سيأتي: لا تبع بأكثر من هذا. فحينئذ الوكيل يقوم مقام الأصيل. وقد مر بنا مرارا أن كل من تصرف لغيره فإنه يعمل بالأصلح، من كان تصرفه للغير فلا بد أن ينظر في الأصلح والمصلحة للغير، ومن كان تصرفه لنفسه فهو راجع إلى شهوته، يفعل ما يشتهي، يبيع برخص، يبيع بغلاء، يبيع بثمن المثل، بأقل بأكثر، هذا راجع إليه، المال ماله وهو بالخيار. لكن أنت تتصرف للغير فلا بد أن تتصرف حسب المصلحة للغير، من حيث الثمن بيعا وشراء وغير ذلك، سواء كنت تتصرف لموكل أو كنت ناظرا على وقف أو كنت وليا على صغير أو مجنون أو كنت وصيا على يتامى أو غير ذلك، تتصرف حسب المصلحة. قال رحمه الله تعالى: ولا بثمن مؤجل. يعني إذا كنت وكيلا لغيرك في البيع ما تبيع بثمن مؤجل، يعني ما تبيع دينا، لأن هذا يخالف المصلحة، فصاحبك الموكل يريد نقد الثمن، إلا أن يقول لك: بع بثمن مؤجل، وله في ذلك مصلحة. كيف تكون له مصلحة؟ يعني صاحب البيت، صاحب الأرض، صاحب الجنبية، صاحب الذهب، لا أخرجون من الذهب باعتبار يعني ما يترتب عليه من صرف وقبض، صاحب السلعة كالبيت والدار والثلاجة والغسالة والأرض، يقول لك: بع مؤجلا. الظرف غير مستقر، وضع البلد غير مستقر، يقول لك: أنت الآن ستبيع مثلا هذا البيت بمئة مليون أو بخمسين مليون، أو هذه الأرض أنا ما أستطيع في هذه الظروف أن أحتفظ بالمال، لكن بيع دينا، الأفضل لي أن يكون المال في ذمته لأني ما أستطيع أن أحفظ هذا المال. إذا طلب منك ذلك فالأمر راجع إليه. قال: ولا بغير نقد البلد. يعني إذا بعت أيضا تبيع بنقد البلد، إلا أن يكون مثل بلادنا فالأفضل أن تبيع بغير نقد البلد. لكن لو فرضنا أن له قصد، يقول لك: أنا أريد بنقد البلد، أنا أريد أن تبيع بالريال اليمني، فلو بعت بالدولار أو بالريال السعودي لا يصح، لم يأذن لك بذلك. إذا قال لك: بع بالدولار فلا تبع بالريال، وهكذا. قال: ولا بغير نقد البلد. يعني الأصل أنك إذا كنت وكيلا وبعت له شيئا فتبيع بنقد البلد السائد الجاري. قال: إلا أن ينص له على ذلك كله. أي يقول له بع مؤجلا، بع بغير نقد البلد وما أشبه ذلك. قال وإن قال بع بألف درهم فباع بألف دينار لم يصح. لماذا؟ لأن الإذن في جنس لا يتناول غيره، هو يريد دراهم ما يريد دنانير، فأذن لك أن تبيع بجنس معين من المال لا بغيره، ولذلك قال لا يصح، مع أن الدنانير أفضل من الدراهم. يعني قال لو بع بألف درهم فباع بألف دينار، أضعاف مضاعفة، أعلى وأرفع. لكنهم يقولون أحيانا يكون للبائع غرض بهذا السعر الأقل، يريد التيسير، يريد التخفيف، يعلم أن هذه السلعة ما تستحق مثل ذلك المبلغ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويقول الدين النصيحة. المهم أنك وكيل لا تتصرف إلا في حدود ما أذن لك. قال وإن قال بع بألف فباع بألفين صح، يعني من نفس العملة، من نفس العملة. لماذا صح؟ قال لأنه باع له بأكثر، مع أن التعليل السابق يقتضي أيضا ألا يبيع بزيادة حتى هنا له غرض من حيث النصيحة، يعرف أن تلك السلعة فيها عيب معين وما أشبه ذلك. قال رحمه الله تعالى وإن قال بع بألف فباع بألف وثوب فقد قيل يجوز، كما لو باع بألف وزيادة من ذلك الجنس، قالوا لأنه زيادة خير. قال وقيل لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن الألف والثوب، الثوب يتقسط من الثمن فلا يزيد. طيب قال وإن قال بع بألف مؤجل فباع بألف حال جاز، قالوا لأنه زيادة خير. وقيل لا يجوز. لماذا؟ لأنه ربما كان له غرض صحيح في التأجيل، مثل ما سبق أوضاع البلد غير مستقرة وسيبيع بمبلغ كبير وهذا يعجز عن حفظه، يخاف أن يسرق أن ينهب، فيريد أن يكون مؤجلا. طيب قال أو كان الثمن مما يستضر بحفظه في الحال، يعني ما يستطيع أن يحفظ هذا المال كثير، بالذات الريال اليمني، يعني لو كان سيبيع، لو كانت قيمة الأرض أو البيت مثلا ب50 مليون سعودي، قلبها يمني ولا ب50 مليون دولار، قلبها باليمني كم؟ مبلغ كبير، أين يحفظه؟ أين يحفظه؟ فقد يستضر بوجود هذا المبلغ الكبير. طيب قال وإن قال اشتري بألف حال فاشترى بألف مؤجل جاز، يعني قال له اشتري لي الشيء الفلاني وهذا الألف نقد فاشتراه بمؤجل، قال أحسن لأنه سيعود لك بالألف وتستفيد من الألف ويبقى الدين في ذمتك تسدد متى جاء الأجل. وقيل لا يجوز. لماذا؟ قالوا أيضا لأنه ربما يخاف من بقاء ذلك المال بيده، يعني هو الآن يمثل بالألف والألفين كمثال، وإلا قد يكون هذا في أراضي وبيوت، قد يقول لو اشتري لي الأرض الفلانية، عنده سيولة كثيرة، عنده مثلا 100 مليون ريال ويخاف عليها، فيقول اشتري لي بها أرضا وانقذ الثمن، ذهب واشترى الأرض، نفس الكلام، المشتري البائع يخاف أن يأخذ الثمن لعدم استقرار الوضع، فقال له لا أنا أبيع دين، ما لكم الناس يعني في العادة ما يقبلون مثل هذا، قال لا أنا أبيع دين، فاشترى دينا، قيل لا يصح لأنه له غرض من نقد الثمن، يخاف أن يبقى المال في يده. على كلامي أنه لا يصح لأنه لم يأذن له بذلك، لأنه غير مأذون له بذلك. من أي ناحية؟ يقول لا أنا وكيلي أمرني بكذا وأنا خالف. سهل يعني نأتي بالوكيل يكلمه إلا أن يحصل تراضي وإذن. نعم يعني وعلى المذهبين بيع الفضول لا يصح حتى لو أذن. يعني على المذهبين مذهب الشافعي وأحمد أن بيع الفضول لا يصح حتى لو أذن صاحب المال، حتى لو أذن ما ينفع، حينئذ نحتاج إلى تجديد العقد من جديد. والمستفيد الأمين، قل لك أنا البصيرة والورقة هذه جافي والورقة عليها كذا وكذا وما فيش أوراق إلا بصعوبة، والآن الكتابة أنا أخذ المال على الكتابة، كتابة بصيرة تحتاج تركيز تحتاج، المهم سيستفيد هو. قال وإن قال بع بألف مؤجل فباع بألف حال جاز. إذا قال له بع بألف مؤجل فباع واستلم الثمن قالوا جاز، إلا أن ينهاه. لماذا؟ لأنه مثل التعليل السابق، الوضع غير مستقر ويخاف أن يكون المال في يده، يخاف من حفظ المال قد لا يقدر على حفظه. قال إلا أن ينهاه أو كان الثمن مما يستضر بحفظه في الحال. هذا قد قرأناه. قال وإن قال اشتري عبدا بمئة فاشترى عبدا يساوي مئة بما دون المئة جاز. قالوا زيارة خير، زيارة خير. قال وإن قال اشتري عبدا بمئة فاشترى عبدا بمئتين وهو يساوي المئتين لم يجز، لأنه غير مأذون له في ذلك، وهو يريد عبد هذه المواصفات ما يريد عبد غالي. مثل لو كان مكان العبد سيارة، قالوا اشتري لي سيارة أبوه 500,000، فذهب واشترى له سيارة أبوه مليون. قال أقول لك الأوضاع غير مستقرة، 500,000 لو سرقت أو صدمت، وهذا أيضا متعلم للسواقة، فيقول الآن يعني سيارة غالية وجديدة لو حصل فيها صدمة أو سرقت يعني يتضرر ويتألم كثيرا بخلاف السيارة الرخيصة. وهكذا لو كانت دابة كبقرة أو شاء وغير ذلك. المهم يقول إن قال له اشتري عبدا بمئة فاشترى عبدا بمئتين مع أنه يساوي المئتين، قال لم يجز لأنه خالف الإذن والعرف في تعليل علماء المذهب. قال وإن دفع إليه ألفا وقال ابتع بعينها عبدا فابتاع في ذمته، يعني قال اشتري بهذا الألف عبد، فذهب أخذ المال وضعه في جيبه وقال أنا اشتري في ذمتي، يعني دين لم ينقد الثمن. قال لم يصح، قالوا لأن في ذلك إلزام ذمة الموكل ما لم يأذن له. سيترتب على هذا لو رده بالعيب، لو يعني يترتب على هذا مسائل. قال وإن قال ابتع في ذمتك وانقذ الألف فيه فابتاع بعينها فقد قيل يصح، الأمر أخف ما سبق، وقيل لا يصح أي للمخالفة. المسائل فيها سهولة، نحب يعني نمشي من أي نقطع يعني أكبر مقدار من الشوط، والتوضيح المسائل هذه واضح أو بيانها. كمل هذا ما يمنع حتى لو استطعنا نكمل يعني غيره، فنحاول جاهدين بإذن الله أن تنتهي الدورة، وقد انتهينا على الأقل من التنبيه، التنبيه صل السنة والرحبية مع هذا الحساب، يعني في ظني أنه ما نستطيع، أو حتى مبادئ الحساب قد يعني قد نلحقها، لكن المناسخات وما بعدها يعني يحتاج إلى وقت. فمسألة كتاب الأشباه والنظائر طويل، قد يعني ننظر بعض الأبواب مثل الأبواب الماضية التي ما نحتاج إليها، ولو فرض أن الوقت ضاق علينا وبقي بعض الأبواب نقلناها للعصر من التنبيه، هذا إن فرض، واحتمال 3% أن نزيد يوما. كيف يعني هذا 3% بس؟ يعني لو ضاق وما يعني ما وجدنا سبيلا الا ان نزيد يوما من اجل ان نقبل فقط. يعني هذا ان وان شاء الله يعني ننتهي على موعدنا. ها كله على حسابكم. يعني المداخلات التي يعني ليس لها يعني تلك الأهمية ما نجيب على أسئلة، الأسئلة ما نجيب عنها لأن الوقت لا يتسع مع أهمية بعض الأسئلة، أسئلة يعني مهمة. بعض المداخلات أيضا قد نغض الطرف عنها، ففي العشاء نحاول أن يعني نمشي. المهم يعني أوقات الدورات هكذا فيها ضغط في الوقت وضغط في المادة، ونحاول جاهدين ألا نمشي بسرعة من المادة دون فهم، يعني نحاول نصور ما يحتاج إلى تصوير، نوضح ما يحتاج إلى إيضاح، فأعينونا بالانتباه لأن هذا مزعج بالنسبة لي أن نمشي وبعض الأخوان عفان ولا غير منتبه. ممنوع النعاس، ممنوع السفر، ممنوع الذهاب هنا وهناك. صحيح عبد العزيز؟ لأنه يعني ذهنه يعني من وينه صحيح. أنت تاجر فلا بد أن تنتبه أكثر إن شاء الله. طيب قال وإن قال بيع بيعا فاسدا، كيف بيع فاسد؟ قد مر بنا أنه لو قال له مثلا بيع واشترط الخيار أسبوع، هذا الشرط فاسد على المذهب أم لا؟ فاسد. أو بيع بثمن مجهول، بيع فاسد، بيع فاسد. فالمهم لو قال وبيع بيعا فاسدا، قال فباع بيعا صحيحا أو فاسدا، لم يصح. إن باع بيعا صحيحا ما أذن له بالصحيح، وإن باع بيعا فاسدا فهو أيضا غير مأذون به شرعا، ففسد على كل حال. قال وإن قال اشتري بهذا الدينار شاة، فاشترى شاتين تساوي كل واحدة منهما دينارا، كان الجميع له. للوكيل ولا الموكل؟ للوكيل ولا الموكل؟ للموكل. قال وقيل للوكيل شاة بنصف دينار يعني، والموكل كذلك، فحينئذ يرد للوكيل كم؟ نصف، يعطي شاة ونصف دينار. طيب ثم قال وإن وكله في بيع عبد أو شراء عبد لم يجوز أن يعقد على نصفه، أي قال له اشتري عبد، ذهب اشترى نصف عبد، لا يصح. قال وإن أمره أن يشتري شيئا موصوفا لم يجوز أن يشتري معيبا، وقال له شيئا موصوفا معينا ذهب واشترى شيئا معيبا، لا يجوز، لأن وكيل يقوم مقام الأصيل، ليس له أن يتصرف في مثل هذا ويفعل ويقول أنا رأيت المصلحة في كذا وكذا، ما لك دخل. الوكيل له نظر، له قصد في شراء حتى الشيء الرديء، أنا أريد هذا الشيء الرديء لي به غرض، لي به غرض. والشيء الثاني ثمين، يعني قد مثلنا من قبل لو قال الأصيل للوكيل اشتري لي عسل سمر، كيلو عسل سمر مثلا، فذهب اشترى له سدر ولا دوعني أغلى وأحسن وأجود، الوكيل يقول ما أقبل، أنا أريد هذا كدواء علاج، أنا وصف لي هذا النوع فقط وقيل لي ما هو أفضل وأجود ما ينفع، حينئذ للأصيل الموكل غرض، فهذا لا يجتهد من ذات نفسه. إذا أراد فليشاوره، مثلاً الآن يتصل عليه يقول وجدت لك في السوق نفس يعني كيلو أجود بنفس السعر، ما رأيك؟ ف يرجع إليه. وقل مثل هذا في الحبوب، قل مثل هذا في الثياب، قل مثل هذا في الأدوية، قل مثل هذا في أي باب آخر. قال فإن لم يعلم بالعيب، من هو الذي لم يعلم بالعيب؟ الوكيل. ثم علم رده، رده بعيبه، يرده لمن؟ للبائع. قال وإن وكله في شراء شيء بعينه فاشتراه ثم وجد به عيبا فالمنصوص أنه يرد، واضح. قال وإن وكله في البيع من زيد فباع من عمرو لم يجوز، ليش؟ يعني يقول لو إذا بشتري من فلان صاحب الدكان الفلاني ذهب واشترى من جاره مع أن السلعة موجودة عند الاثنين، قالوا لا يجوز، لأن للموكل غرض في أن ينفع هذا التاجر دون الآخر، هذا صديقه هذا قريبه يريد أن ينعش تجارته، وأحيانا بالذات لو كانت السلعة ثمينة ملايين، مش مثل الكيلو طماط ولا بطاط، وعلى المذر حتى لو كان حبابه، وكلك أن تشتري من زيد ما تشتري من عمر، أنت وكيل مأمور ما تتجاوز ما قاله الوكيل. قال وإن وكله في البيع في سوق فباع في غيرها جاز، أي إذا كان لا يتفاوت الثمن ولا تتفاوت السلع يجوز، لأن الغرض شراء شيء يغلب على ظن الوكيل أنه موجود في هذا اشتراه من غيره، والسوق ليس له قصد إلا أن تكون أسواق تجارية مثل الآن، يعني من قبل السوق يجمع أخلاط الناس يجمع أخلاط الباعة، لكن لو كان الآن مثل المول التجاري سوق تجاري مملوك لشخص فقال له اشتري من السوق الفلاني فاشترى من غيره لا يجوز، مثل التعيين بزيد وعمر لأن له غرض، لأن له غرضا في ذلك. قال وإن وكله في البيع سلم المبيع ولم يقبض الثمن، وقيل يقبض يعني قال لك بيع وما قال لك تقبض الثمن، قد تكون عنده صالحا للبيع وغير مأمون في قبض الثمن، يعني يقول لك بيع بيتي هذا بمئة مليون، ذهبت بعت واستلمت الثمن، قال لك ما قال لك تستلم الثمن، ما تستلم بيع فقط، بيع تم البيع والمال في ذمة البائع، يصح ولا يصح؟ يصح في ذمة المشتري، باع الأرض باع الدار والمال في ذمة المشتري، البيع صحيح أم لا؟ صحيح البيع صحيح، تم البيع بشروطه، فحينئذ يقول لك طيب والثمن ما لك دخل، المهم استقر البيع وما هناك انتهى خيار المجلس وليس بينكم خيار شرط انتهى، من يستلم الثمن ما لك دخل، أنت موكل في البيع لا في قبض الثمن، أنت موكل في البيع لا في قبض الثمن، لماذا؟ للوكيل للموكل غرض في عدم استلام الثمن، إما بسبب أوضاع البلد ما يريد أن يقبض الثمن يبقى في ذمة المشتري، أو أن الوكيل غير مؤتمن على ذلك المال الكثير، أو لو جاءه بالمال الكثير قال جوه بعنا لك 100 مليون كم تعطيني منها، بخلاف ما لو قال لو بعت لك، فهذه البصيرة فرق، يعني سيطمع، يعني ما لو قال يعني كانوا تقطعوا لي سنين صحاب مترات وأنا المنفعل ذو كذا وكذا، المنفعل بطولة وقصة في الطريق من أجل أن يحصل على شيء من المال. طيب قال وإن وكله للبيع سلم المبيع ولم يقبض الثمن لأنه غير مأذون له في ذلك، وقيل يقبض، قالوا باعتبار أن العرف يقتضي ذلك ومقتضى البيع والشراء ذلك، ما لم ينص مع أنه قد قال له بيع فقط، أما لو زاد نصه وقال لا تقبض الثمن فالأمر أوضح وأوضح. قال وإن وكله في تثبيت دين فثبته لم يجوز له قبضه، ثبت الدين عند فلان، يعني الآن الدين موجود سابق، ذهب قال له ثبت الدين، تثبيت الدين بماذا يكون؟ برهن، بضمين، بوثيقة، بشهود، المهم ثبت الدين، تثبيت الدين يعني يكون إنسان يتعامل مع غيره وجد بينه وبين غيره سوء تفاهم، دخل الشيطان بينهما يخاف أن ينكر هذا الدين ما في جهود، فوكل شخص قال إذا ثبت لي الدين، طبعا بعض الناس لو شعر سينكر، يأتي هذا بطريقة طيبة وبشيء يعني صديق له على أنه فقط في مقام مجبر وكلام معه 2 شهود وجلس ويعني يتكلم معه بكلام، وأنت يعني رجل ما شاء الله يعني معروف بين الناس بأمانتك، معروف بين الناس بحسن تعاملك، وكم من واحد يعني يقرضك وهو واثق ملايين وآلاف، كل هذا يدل على أنك إنسان أمين. إذن فلان قال عندك له 3 مليون، 3 مليون ولا بينكم إلا الله، لأنه واثق عن صاحب الدين. فقال نعم صحيح. وهذا يزيد استدريجه، يعني ما قد سدت منها ولا شيء ولا شيء، وهو ما يطالبك إلى الآن. قال لا ما قد طالب، يعني من الذي قال سمعي بالغرارتي. والشهود ثبت الشهادة وانصرف. الآن ثبت الدين الشهادة. لو جاءه مباشرة أو طلب منه أن يكتب أو طلب منه رهن وقد حصل سوء تفاهم، ربما ينكر، ربما يقول لك من قال لك، خليه يجي عندي هو، خليه يتكلم هو. فلكن يعني هذا بطريقته جاء وثبت هذا الدين. وكذلك أمس لو كان بينك وبين شخص مثل هذا فأحسن التصرف في تثبيت الحق لك وعليك، سواء كان مالا أو أرشا أو جناية أو شهادة أو قذف أو سب أو شتم أو أي كلام، فتلطف في تثبيته إذا كنت تخاف أن هذا ينكر أو يجحد وتضيع بهذا حقوق. قال وإن وكله في تثبيت ديني فثبته لم يجوز له قبضه، يعني هو ذهب وثبت الدين بالشهود. ما يقول له طيب بما أنك الآن قد أقررت وهؤلاء فلان وفلان شهود سلم أنا وكيله بصراحة بعد ما ثبت أنا وكيله سلم. لو سلم قال ليس له أن يستلم، هو طلب منه أن يثبت الدين فقط، ليس وكيلا في القبض وكيلا في التثبيت. سواء ثبت الدين بالشهود أو برهن أو بضمين، لأن باب الرهن وباب الكفالة وباب الضمانة هي أبواب لتوثيق الحقوق، أبواب توثيق، يعني مثل الأوراق مثل البصائر مثل السندات، كل هذه يراد منها التوثيق. قال وإن وكله في قبضه فجحد من عليه الحق، هذا وصل مباشرة قبل ما يثبت الدين وصل يطالب. قالوا عندك 3 مليون سلم، من قال؟ فلان، لا تصدق ولا عندي ريال. فحينئذ يقول وإن وكله في قبضه فجحد من عليه الحق فقد قيل يثبته. إذا كان جحد الحق كيف يستطيع يثبته؟ لكن هو يتكلم الآن عن وكالة، هل له أن يثبت؟ يعني الآن أيهما أقل، التثبيت ولا القبض؟ أيهما أقل؟ الدين 100 مليون، تظن يعني 1500 ريال يمني ورق جمهوري مبلغ كبير، التثبيت أقل، لأن التثبيت يقول خلاص شد فيها بعد، لكن لو قبض فالقبض تثبيت زيادة. قال وقيل لا يثبته لأنه قد يرضاه في القبض لأمانته ولا يرضاه في التثبيت لقصور حجته، قد يأتي باثنين شهود فسقه وقال ثبت لك الدين، جاء يتكلم معه بمن؟ قال فلان وفلان، قال إذا نطلبه إلى أي جهة؟ قال إن البينة أن عندي لفلان كذا، قال فلان وفلان من الشهود، قال فلان هذا عاق والديه وفلان هذا لا يصلي جمعة ولا جماعة، جرح في عدالته. الحاكم تأكد قال نعم بطل التوثيق، بطل التوثيق. طبعا أيها النعسان، العلماء من قبل يتكلمون على عدالة الشهود. لو جيت تطبق شروط العلماء المتقدمين في الشهود الموجودين ما صفى لك إلا أقل من القليل، وبالذات في النكاح، لأنهم يأتون بأقارب لهم وأصدقاء لهم، كم قطع صلاة وناس يعني لا خير فيهم. فحينئذ أحيانا يأتي هم أنفسهم إما أقارب الزوجة والزوجة يقول يشهد فلان وفلان، وأنت أيها الأمين تريد أن تثبت العقد والصحيحة كيف تعمل؟ لو قلت لا قالوا لك ليش؟ ايش فيه؟ ما اشهد الا هذا، ما اشهد الا هذا وهذا. خلد المجلس معك شهود آخرين عدول وقل طيب يشهد هؤلاء وهؤلاء يشهد هؤلاء واكتب الكل بدل ما تكتب اثنين اكتب أربعة إذا بطلت شهادة الفسقة بقيت شهادة العدول يكتب فيها يكتب الأربعة يبصم الأربعة في البصائر وغيرها أموال عظيمة وطائلة وبعدها بعض الناس قلة الخير يأتي ينظر بعض وكلاء الشريعة شياطين ينظر في أي مدخل في أي مدخل في الشهود في الكاذب في الصيغة في أي مدخل فلا يبقى الإنسان مثل هذا. طيب قال وإن وكله في كل قليل وكثير لم يجز. إيش معنى هذا؟ قال له أنت وكيل لي تبيع كل شيء وتشتري أي شيء وتفعل أي شيء يعني وكله وكالة مطلقة هذا لا يصح لأنه يحصل بهذا إضرار وفيها غرر. قد يبيع ما لا تريد يشتري ما لا تريد ويزوجك بمن لا تريد ويطلق من لا يريد وهكذا. طيب السلام الطفل يريد أن نصلي عليه هناك. طيب صلاة جنازة على طفل ونستأنف الدرس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال وإن وكله في كل قليل وكثير لم يجز يعني هذه الوكالة المطلقة لا يجوز له أن يوكل وكالة مطلقة لأنه لو قال له أنت وكيلي في كل شيء اختلف معه طلق زوجته وقد تكون الطلقة الثالثة. يعني الآن لو أن إنسانا قال لغيره أنت وكيلي في كل شيء أنت موكل وكالة مطلقة فاختلف معه فقام وطلق امرأته حتى لو كانت الطلقة الأولى ليس بالأمر الهين أو زوج ابنته ليس بالأمر الهين أو باع داره باع أرضه باع ممتلكاته كل هذا ليس بالأمر الهين فلذلك الوكالة لا بد أن تكون في شيء معين في شيء محدد يوكله أنت وكيل في بيع البيت الفلاني بالسعر الفلاني بالسعر الفلاني أنت وكيلي في تزويج بنتي فلانة بفلان بالمهر الفلاني لا بد من تحديد يحدد له ذلك. طيب قال وإن وكله في كل قليل وكثير لم يجز لما فيه من الغرر والضرر والضرر تابع للغرر. قال وإن وكله في شراء عبد ولم يذكر نوعه لم يصح التوكيل. كيف لم يذكر نوعه؟ العبد هذا يعني عندنا الآن جنس عندنا نوع الجنس عبد النوع ذكر أو أنثى هناك أوصاف مسلم كافر كاتب أمي أبيض أسود طويل قصير. المهم يقول إن وكله في شراء عبد ولم يذكر النوع ذكر ولا أنثى قال لم يصح التوكيل لأنه باختلاف النوع يختلف الثمن. قال وإن ذكر له النوع ولم يقدر الثمن لم يصح أي التوكيل. وإن ذكر النوع وقدر الثمن ولم يصف العبد يعني وصف العبد بإيش مثلا مسلم كافر طويل قصير أبيض أسود كاتب غير كاتب متدين غير متدين المهم الوصف الذي يتميز به عن غيره. قال فالأشبه أنه لا يصح يعني ذكر الجنس ذكر النوع قدر الثمن لكن لم يذكر الصفة يقول فالأشبه أنه لا يصح وقيل يصح وقيل يصح لماذا؟ قالوا لأن ذلك المقدار يعني عبد وقد يعني ذكر النوع والجنس أو ذكر الجنس والنوع وذكر الثمن الغالب أنه ما يأتي بالثمن إلا بكذا لكن في الواقع السلع جميع السلع قد يكون النوع مذكور والثمن مذكور لكن هناك أوصاف يعني تختلف الأوصاف تختلف من حيث الرغبة وعدم الرغبة والانتفاع بها وعدم الانتفاع بها. قال وما يتلف في يد الوكيل من غير تفريط لا يلزمه ضمان. إذن أفادنا هنا أن يد الوكيل يد أمانة وليست يد ضمان. فلو وكلتك في أن تشتري لي بيتا وأعطيتك المال وهذا المال عشرة ملايين دولار بس ذهب ليشتري التقطوا عصابة في الطريق فقاموا بضربه وأخذ ماله وقد احتار يعني بسيارته معه واحد ولا اثنين مرافقين أول ما سمعوا الرصاص أول من هرب. المهم أن هذا الشخص احتار بدل يعني ما في وسعه فحصلت السرقة بدون تعدي ولا تفريط أو أنه ضاع منه المال مع احتراجه لا يضمن عشرة ملايين دولار ولو أكثر من ذلك. والناس في هذا يتفاوتون ويختلفون اختلافا عظيما ودعوة وإجابة وغير ذلك. المهم القاعدة الشرعية فيها أن كل من كان يده على عين ويده يد أمانة فإنه لا ضمان عليه إلا بتعد أو تفريط. فإن لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه قل المال أو كثر ما كان ذهب فضة دولار ريال سلاح ما كان في يده. إذا تلفت العين في يد الأمين والوكيل منه والوكيل من هذا الباب لأن الإنسان ما يوكل في الغالب إلا من يأتمنه على ماله. فإذا تلفت العين دون تعد أو تفريط فلا ضمان عليه. فإن حصل عند الوكيل شك ولا بينة أما لو كان عنده بينة أنه متعد أو مفرط فيضمن. لو كان الوكيل عنده بينة يقول الشهود يشهدوا إنك بعد ما خرجت من عندي والمال في يدك جالس ذابت المركزي تتسوق من عند هذا طماط من عند هذا بطاط من عند هذا بصل وأيضا خرجت الفلوس ودخلتها في كيس ثاني داخل السوق لا شك أن هذا تفريط عظيم. أي يعني توقع يعني أناس يرونه على مثل هذا الحال. لذلك يعني لو كان الإنسان مثلا سينتقل سيارة أجرة مثلا مكان لا مكان وما يستطيع أن يحول المال عن طريق صرافين وغيرها والمال هذا كثير مش يصير تولي شنطة تقول ما فيه والشنطة يعني في يده وكل شوية يتلفك وحاضن لها بسنتين في صدره يعني شلك جونيا وثقة جونيا من ولا كيف حق ماما وحط المال فيه وادخل السيارة وجنبها تحت رجلك وحط رجلك فوقها ولا تجلس عن تلفت ولا شيء ما حد ينتبه ولا غدرة قديمة بالية ومعها شيء من الثياب يعني بجانبها وطماط ويعني خرج لك حبة موز من داخل هذا الشوال جنبها الزلط ما أحد ينتبه. ها من تبه يعني يقول تاجر من التجار كان معه فلوس تبعه أناس والجونية من هذه الجونية قديمة فحالته أيضا رفة يعني مش أيضا يشير البس أي مدية والبس مال ويعني يعمل له يعني رديف على يعني كتفه ومعطر ومشقر أخضر من هنا ومشقر أحمر من هنا. المهم والمال يعني بيده ويمشي يتلفت هذا سلمة النظر. هذا أخذ المال بجونية يعني عادية تبعه أناس أخذ المال ورجم بالكداف الجونية ومشى. قالوا يعني هذا مجنون الضار الله عالم كان معه قراطل ولا يعني دباب ولا ايش اللي معه. ذهبوا ورجع مثل بعض الناس ويفعل هذا لكن في شيء يعني ما ينفع يكون عنده دخان باكل دخان وبعض الناس يتولى يعني يشرب بلاش لو سمحت حبة دخان هدف الباكت للأرض، يعني دخان آخر حبة، إن آخر حبة هذا ما شوه خلف الباكت وقام. فلكن هذا في شيء لا ينفع، فالاحتياط في مثل هذا أمر مهم. وكذلك أيضا المرأة مثلا يكون معها اشترت ذهب ولا معها شيء في الشنطة، فهذه تعني على مثل هذا الحال. ولا تذهب امرأة تشتري شيء ثمين وحدها من أي مكان، والشنطة الله معلقة وبعضا موضات، مرة الشنطة ما هي إلا مثل كف اليد، ومرة الشنطة تتسع كسوة حريوة، فشنطة طويلة على كتفه، وبعدها صاحب متر على طول يا واخذها، فتنتبه المرأة مثل هذا. تكون زوجها مثلا مغترب عندها أمانة تذهب تستلمها، لا، زوجها مغترب ينظر له وكيل يستلم الفلوس يأتي بها إلى البيت، ما تخرج هي تعرض نفسها للخطر في الباصات في الطرقات في أبواب الصرافين ونحو ذلك. طيب، قال وما يتلف في يد الوكيل من غير تفريط لا يلزمه ضمان. قال والقول في الهلاك وما يدعي عليه من جناية، قوله عندي من جناية يعني يدعي أنه جني على تلك العين، لأنه الآن لما قلنا يعني لأنه قال والقول في الهلاك يعني هلاك إيش العين. قال وما يدعي عليه من جناية يعني يدعي أنه وقعت عليه جناية فأخذت منه تلك العين. قوله يعني قول من؟ قول الوكيل، قول الوكيل يعني صلحوها جناية. ها؟ لا، حينئذ يعني والقول في الهلاك قوله، قول من؟ قول الوكيل. طيب لو كانت النسخة وما يدعي عليه من خيانة، الآن من الذي يدعي على الآخر أنه خان؟ ما يصلح، كيف سيدعي الوكيل؟ طيب الموكل لكن يحتاج إلى جملة ثانية من أجل يستقيم الكلام، سهل يعني يكون واو استئنافية نحتاج إلى المقدر، خلوها سليمة ينضبط الكلام. يعني الآن الكلام مستقيم، إن ادعى الوكيل تلف العين القول قوله أم لا؟ ما لم يكن هناك تعد ولا تفريط، وما لم يكن عند الموكل بينة على أنه تعدى أو فرط. طيب كذلك ما ادعى على نفسه من جناية، السراق عصابة قطعوا لي ضربوني أخذوا مني المال حصل كذا وكذا، القول قوله أيضا ما لم يدعي شيئا ظاهرا الواقع على خلافه، احترق البيت والجيران كلهم يقولوا ما احترق البيت ولا طلع يعني دخان من هذا البيت، أو يقول سافرت معنه غير مأذون لصاحب لمن كان بيده أمانة أن يسافر والأمانة بيده. فلو كان الكلام على أن الوكيل ادعى خيانة من الموكل بطلب البينة، عليه البينة لأنه مدعي وعلى كل مدعي الإثبات، ما له إلا إن لم يكن له بينة إلا قول الوكيل بيمينه. قال وإن كان متطوعا فالقول في الرد قوله، الآن يعني مسألة فقط رد وما رد، مسألة ثانية الأندبه. يقول رجل وكل غيره بحفظ المال، يعني إذا وكله بحفظ المال كان مودعا، وكيل أيضا هو مودع وهو وكيل، فحينئذ بعد مدة بعد شهرين ثلاثة أربعة قال له وين الأمان الذي عندك؟ أنا وكلتك بحفظ هذا الشيء أو وكلتك بقبض الدين من فلان، وكلتك بشراء الشيء أن تشتري لي جنبية، فأنت وكيل وأمين وكيل مودع، أين الجنبية؟ قال قد سلمتها لك، الشيء الذي أعطيتني قد رددته لك. قال وإن كان متطوعا يعني أن وكيل لوجه الله بدون أجرة، أي أنه قبض العين لحق الوكيل، لحظ الوكيل لا لحظ نفسه، ليس له لحظ الموكل لا لحظ نفسه، ليس له من وراء ذلك أي منفعة ولا مصلحة. قال وإن كان متطوعا فالقول قوله في الرد، لأنه قبض العين لحظ غيره ليس له من وراء ذلك مصلحة وهو مؤتمن. قال وإن كان بجعل يعني بمقابل وكله وأعطاه أجرة. قال فقد قيل القول قوله وهذا هو الصحيح حتى لو كان بجعل. وقيل القول قول الموكل قالوا لأنه قبض العين لمنفعته لا لمنفعة موكله فحينئذ لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. قال وإن اختلف يعني هذه الآن مسألة ثانية وإن اختلف من هم من الذين اختلفوا الموكل والوكيل ثم معنا ولا النعاس ممنوع السفر ممنوع بالذهن الكلام ممنوع الأنترة ممنوع اللعبة بالجوال ممنوع النسخ ممنوع كل هذا ممنوع المطالعة في أي كتاب آخر ممنوع انتبهونا في الدرس وإلى روح من اجتمعنا بسببه. طيب قال وإن اختلف فقال أذنت لك في بيع حال فقال من الذي قال أذنت لك الوكيل ولا الموكل الموكل هو الذي يقول أذنت لك. قال فإن قال أذنت لك في بيع حال إيش معنى بيع حال يعني نقدا عدا ونقدا تبيع وتستلم حالا. قال فقال الوكيل بل في بيع مؤجل. قال أذنت لي أن أبيع دين وقال لا أذنت لك أن تبيع نقد. القول قول من قال وإن اختلف فقال أذنت لك في بيع حال يعني نقدا حاضرا. فقال الوكيل بل في بيع مؤجل يعني سلف أو قال في الشراء بعشرة وقال يعني الوكيل بل بعشرين. فالقول قول الموكل مع يمين القول قول الموكل لأنه الأصل لأنه الأصل كيف نعم لأنه الأصل منكر لهذه الزيادة الذي حصلت يعني هو يريد أن يقبض وهذا أجل هو يريد بعشرة وهذا اشترى بعشرين سيحمله مبلغا زائدا. قال وإن اختلف في البيع وقبض الثمن فادعاه الوكيل وأنكر الموكل أو قال الوكيل اشتريته بعشرين وقال الموكل بل بعشرة. الآن اختلف في البيع وقبض الثمن كيف هذا؟ لا هو ما تكلم على التسليم يعني قال قد بعته استلمت الثمن هو قد يكون خبأ الجنبي هذه لا باعها ولا استلم الثمن لكن جاءه بثمن قال قد بعته وقبض الثمن. قال لو ما قد بعت الجنبي هذا موجود عنده في البيت المسدس عنده في البيت الذهب لا زال موجودا أنت تريد أن تعطيني الثمن الآن ويغلب على ظنك أنه سيكون لها سوق آخر ثمن آخر. المهم حصل خلاف هذا. قال وإن اختلف في البيع وقبض الثمن فادعاه الوكيل أنه قد باع واستلم الثمن قال تريد الثمن موجود أما السلعة قد بعنا وما بقي خيار مجلس ولا شرط انتهينا. فالموكل يقول له لا ما قد بعت ما قد بعتها. قال وأنكر الموكل أو قال الوكيل اشتريته يعني في وكله في شراء هذه غير الأولى يعني وكله في شراء شيء أو قال اشتريته بعشرين قال الموكل بل بعشرة ما اشتريته إلا بعشرة. طبعا سهل مثل هذا إلا إذا حصل تواطؤ بين الوكيل وبين المشتري أو من سوق خلاص يعني يذهب الباعة يقول له أنا وين أدور لك الآن يعني أنا اشتريت لك من شخص ما يجي إلا بالأسبوع وهذا ما يجي إلا بكل خمس سنين مرة ولا أعرفه حتى لو رأيته ما أعرفه أبدا. يعني بعض الناس قد يتنكر لغيره تعرفني قال لا أنا بعت لك قال ولا قد اشتريت منك ولا قد يعني ولا قد التقيت بك لا يقظة ولا مناما إلا بأمارة كذا قال أبدا بأمارة كذا قال أبدا. مثل ذلك البخيل صاحب مرو الذي ذكر الجاحظ في البخلاء رجل من مرو تاجر من تجار من مرو كان ينزل إلى بغداد على تاجر آخر البغدادي كريم يكرمه يضيفه مرارا، كلما جاء أكرمه وضيفه. قال صاحب مرو لما كثرت، انتبهوا، لما كثرت الضيافات وكثر الإكرام من البغدادي للمروي، هم يقولون أن مرو عندهم بغض. صاحب مرو قال له إذا جئت يوما من الأيام إلى مرو فاسأل عني أرد لك ولو بعض هذا الجنيه الذي قد فعلته. قدر الله أن صاحب بغداد ذهب إلى مرو، سأل عنه دلوه عليه. أول ما جاء صاحب مرو عرفه لكنه بخيل، ما يريد أن يكرمه ولا بقليل ولا بكثير، ولئيم، ولا يرد، ولا يريد أن يرد له جميلا. جاء وجلس، قال يمكن يكمل المجلس، قام يعانقني يأخذني البيت، يريد يتخلص أول من هذا. كمل المجلس، صاحبنا قال ينصرف، يا فلان عرفتني؟ قال لا، من أنت؟ قال أنا تاجر صاحب بغداد الذي جئت إلي كذا وكذا وكذا وكذا وفعلت ودار بيني وبين كذا وكذا. قال ما أعرفك ولا قد جئت. حاول معه، قال لعله غرك الجبة، يعني أنا لما كنت جيب بغداد أنا مش لابس جبة، لكن الآن أنا مسافر خلع الجبة، فعرفتني؟ قال لا، فلا عرفتك أبدا. يمكن غرتك العمامة، خلع العمامة. عرفتني؟ قال لا. طيب يمكن الثوب، خلع الثوب. عرفتني؟ قال لو خرجت من جلدك ما عرفتك. قال لو تطلع من جلدك أنا ما أعرفك ما أعرفك. فيعني أحيانا قد يحصل مثل هذا. طيب قال أو قال بعشرة، ففيه قولان، يعني القول قول من؟ قال وإن وكله في قضاء دين فقضاه في غيبة الموكل ولم يشهد وأنكر الغريم. الآن قال له يا فلان عندي لفلان 10 مليون، اذهب سلم له 10 مليون. الوكيل أخذ 10 مليون وبالغدر ما بلا شمسية ولا على شمعة ودخل الدكان ومستعجل، أنا فلان أرسلني إليك وقال عنده 10 مليون تفضل، هذه 10 الذي عند موكلي. قال لو كثر له خيرك، الحمد لله رب العالمين. قال لا تنسى امسح عن الدفتر. قال بعيني. مشى. هذا قليل دين، انتبهوا انتبهوا لا تكلموا رشاد ولا زيان، انتبهوا. فالتاجر هذا الذي له الدين يعني ما يخاف الله، أصبح الصباح يتصل، هيا قد تيسر لك يعني ولو أنا بحاجة، أنا معي صفقة، أصحاب تجار جملة يطالبوني، شوف لي يعني من الذي عندك ولو 1 مليون، هو قد استلم 10 مليون، شوف لي ولو 1 مليون ولو 500 ألف ضروري ترسلها لي مع صاحب متر وعلي حق المتر. تعوض من الشيطان، قد رسلت له فلان أمس بال10 مليون، أي 10 مليون والحد لي ولا ريال. قال له تأكد صاحبك يمكن يعني سلم جارنا ولا الواحد ثاني ولا أخذ، كلم الوكيل، اتصل على الوكيل. والله لقد سلمتها له. لمن؟ قال فلان ابن فلان، دكانه كذا وبالمكان الفلاني وصفته كذا. قدام من؟ قال ما بيننا الله ولا بأحد. الآن وفرط ولا ما فرط الوكيل؟ فرط مبلغ مثل هذا ولو قليل. تشهد، تتصل من عند التاجر، قل له اتصل لفلان الآن، قل له قد استلمت المبلغ، هات الدفتر أمامي، اكتب قيد أما الدين قد حصل. هذا يحصل، ينتبه الرجال وتنتبه النساء، أو اكتب لي سند، اكتب لي استلام، اكتب لي أنك استلمت مني هذا المبلغ، ورقة رسمية من حق المحل واختمها. فمثل هذا أمر مهم، العجلة في مثل هذا قد تتحمل أنت. فحينئذ القول قول من؟ قول التاجر المنكر ولا قول الوكيل؟ قول التاجر، لأن المدين معترف بالدين ولكنه يدعي السداد عن طريق وكيله، الأصل عدم السداد. فالقول قول التاجر مع يمينه، 10 مليون، 10 ريال، 10 مليار، كما كان. قال وإن وكله في قضاء دين فقضاه في غيبة الموكل، لكن لو قضاه الموكل حاضر، يعني صار هو الموكل، الاثنين غاية ما فيه أن الوكيل يحمل الظلم، وجاء قال أنا جيت هنا وفلان وهذا المبلغ الذي عنده، والوكيل حاضر، الموكل حاضر شاهد، سلم له المبلغ ودع التاجر بعد ذلك أنه لم يستلم، هل يضمن الوكيل؟ ما يضمن. طيب الآن في الدعوة لو قلنا يعني برئت الذمة ولا لم تبرأ؟ القول قول التاجر بيمينه، لأن هذا الآن لو جاء قال عندي الشاهد الوكيل، قال هذا الوكيل يقوم مقامك معك شهود، لو كان معه شاهد واحد يزيد إيش يمين، ما معه شاهد فالقول قول الآخر. هذا نادرا ما يحصل لكن قد يحصل. قال وقيل لا يضمن، يعني من الوكيل؟ الوكيل الذي سلم المبلغ بدون بينه. قال وليس بشيء، قال إلا يضمن، لأنه إيش فرط، لأنه مفرط لم يحبط في تسليم المال ويأخذ على ذلك بينه. قال وإن شهد وإن أشهد شاهدين ظاهرهما العدالة أو شاهدا واحدا فقد قيل يضمن، يعني لتفصيله، وقيل لا يضمن لأنه أخذ بالظاهر، ظاهرهما العدالة، ما يدري أن عندهم أشياء مفسقة قد جلدوا مثلا في حد، هذا ما يدري، وأن شهادتهم مردودة، ظاهرهم العدالة، صلي معهم الصلوات الخمس في المسجد وظاهرهم الصلاح، ولا يدري أنهم قد حدوا ولم يعلم منهم توبة مثلا. قال وإن قضاه بحضرة الموكل ولم يشهد فقد قيل يضمن، من هو الوكيل؟ وقيل لا يضمن، وهذا هو الصحيح. قال وإن وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن، يعني وكله في الإيداع، قال لو خذ الجنبية هذه يصير حطها وديعة عند فلان، أمانة عند فلان، لكنه لم يشهد، لم يشهد على الإيداع، قال لم يضمن، لم يضمن. لماذا؟ لأن المودع أصلا أمين، والغالب على الوداعة أنها تكون بالسر، ما يريد أحد يعرف أن عنده وداع عند هذا وهذا، والغالب أنك ما تودع إلا عند من تأتمن وتخاف أن يجي حد ينكر، وهذا هو الأصل. قال لم يضمن، وقيل يضمن، صحيح أنه لا يضمن، لأنه لو كان وكيله هو الذي أودع محتاج أن يشهد. قال وإن كان عليه حق لرجل فجاء رجل وادعى أنه وكيله في قبض الحق فصدقه جاز، إن كان عليه حق لرجل، عليك أنت حق لزيد دين، عندك 100,000 لزيد، جاء رجل من عند زيد أو جاء رجل وقال لك أنا وكيل زيد هات المليون الذي عندك، أنت صدقت هذا، لماذا؟ لأنك تعرفه، لأن ظاهره الصلاح، لأنه جاء لك بقرائن، أو لأنه شغال عنده بالمحل وأن تعرف أن هذا عنده يشتغل بالمحل وأمين السر والمحاسب، المهم هناك قرائن جعلتك تصدق فسلمت له المال، ويأتي في العادة هذا يرسله في العادة لقبض الديون، لكن هذا الشخص الذي عليه الحق لا يدري أنهم قد اختلفوا وعزله، طرده من المحل، هو فرصة، قال ما دام طردني أنا داري بأصحاب الديون، ألف عليهم الليلة كم ما أخذ يسافر ويهرب. فجاء إلى الأول قال لو عمي يعني صاحب المحل محتاج إلى فلوس ضروري، عندك تعرف أن عندك 4 مليون، هات يحتاج مليون، قال له سهل حتى لو يحتاج يكون أنا مستعد، قال عاد أحسن هات، هذا الكل. طبعا هذا صدقه للقرينة، إما للمعامل عنده يمر عليه مرارا، فحينئذ تبرى ذمة من وتنشغل ذمة من، هذه المسألة. قال وإن كان عليه حق لرجل فجاء رجل وادعى أنه وكيله، وكيل من؟ وكيل صاحب الحق، جاء عند الرجل الذي عليه الحق، قال فصدقه جاز الدفع ولا يجب، يعني يجوز لك أن تدفع ومش واجب عليك، يجوز لك أن تدفع لهذا إذا صدقته، مع أن احتمال أن يكون فيه شيء، والتوفيق في يد الله، والله أحيانا قد يحصل مثل هذا. فإن قال له لا خلي يتصل عليه، احفظ في مثل هذا، يكون عندك أمانة. حتى لو جاء ولده، حتى لو جاء ولده قل له، قل له اتصل لي، قل له طيب انتظر وادخل أنت الداخل، اتصل عليه، اتصل عليه كيف حاله، كيف أنت، ما سرى قدر تستجم بها، يعني فعل رسول الله يعني من أجل ما يخون هذا، وقال له يعني ليش يخون ابني ولا فعله دعوة إيابة، فعني خير أو في شيء. فابنك جاي يقول لك تحتاج الفلوس دي عندي، عادك تحتاج جنبها أنا مستعد. لو قال لا أنا أشتري لها إيه خلص طمأن. لو قال أنا بدي قال لك ابني أين فلوس، فما كنت حد احتاط لنفسه، يعني يأتي بها بطريقة. فبالذات حقوق للناس، حقوق الناس، أموال الناس، ديون، ما يضرك شيء، لا تتعجل. بعضهم يأتي على طول قيامة بسرعة، هات منتظر المسجد مراعي، السيارة مراعية ليل، فأقول له انتظر الفلوس عاد أنا أجيب معالك، عاد أنا أدورها، انتظرني هنا فأرجع لك بعد قليل. انتبه، أحيانا يكون القرائن العجلة هذه تخوف، السرعة المطالبة، هات كم هذا الموجود، هات كم الدين، يعني معناه أنه يعني الإنسان الذكي هذه قرائن عنده، هذه قرائن عنده فينتبه. رجل ولا امرأة، ولو كان هذا قريبه، ولو كان ابنه، ولو كان أخوه، ولو كان أبوه، انتبه، خصوصا في الحقوق العظيمة والأموال الكثيرة، والأموال الكثيرة. ممكن أحيانا يأتيك بعلامات، حتى لو جاءك بعلامات قال بأمارة مع أبو التصلق قبل ساعة، ربما كان بجانبه بأمارة ما وقال لك كذا وكذا، فعل لك كذا وكذا، ما يكفي، احتط نفسك، ما ينفع. سلم لك عن سارق، سلم من سارق، قل لك أنا ما وكلت أصلا. هو هذه هي المشكلة، هو هذا الذي يجعله يعني يعطيه، هذا هو الشغال الأمين الذي عند هذا، هذا هو المستلم الذي يمر كل شهر. تضاربه صاحب المحل، صاحب المحل طرده، هو يريد ينتقم من صاحب المحل، يمر على كل زبائن وأخذ الفلوس. هذه المشكلة. ما يمنع أن يحتاط، أحيانا يكون هذا هو الذي يشتغل عنده والأوراق عنده، خباله مجموعة منها وختمها أيضا. أيوه يوم أنا أشهد، يقول لك أنا ما وكلته. وهنا سيأتي بكلام الآن، يقول لك يعني إن صدقه إن لم يصدقه، سيأتي الكلام. طيب قال وإن كان عليه حق لرجل فجاءه رجل ودعا أنه وكيله فصدقه جاز، يعني جاز له أن يدفع، وقيل لا يجب، لا يجب عليه أن يدفع، يقول أنا المال في ذمتي لفلان مش لك، أنا ما أسلمه إلا له. يعني يجوز له أن يسلم إذا صدقه ووثق به ولا يجب عليه. طيب قال وإن قال أنا وارثه فصدقه وجب الدفع، في الأولى قال جاز، هنا قال يجب، لأن الميراث قالوا ملك قهري يدخل على الشخص، أبوك مات انتقل المال إليك، ما يحتاج إلى نقل ولا إلى ورقة ولا إلى شيء، ولا يقول أبوك يعني إذا مت ميراثي لأولادي، وظيفتك تموت بس وأولادكم يأخذوه بدون أي حوالة ولا أي نقل. قال فصدقه وجب الدفع، بس يتأكد أنه مات ولا لا، يقول أبي مات يعني يسلم يعني الورثة القصار كلهم يطالبوا، يتأكد. قال وإن قال أحالني عليك وصدقه فقد قيل يجب الدفع وقيل لا يجب. فإن جاء صاحب الحق فأنكر، هنا الآن مشكلة، صاحب الحق جاء وأنكر، جاء وقال له أين الفلوس، بعث الله من في القبور، قالوا أنا قد مت، قالوا أنا قد مت، ابنه جاء قال أنا أبي قد مات، هذا الذي عندك الأمانة، أو قال له سلم الدين الذي عندك، قال قد سلمته لوكيلك، جاء فلان العامل عندك وقال كذا وكذا، قال فلان هذا نصاب أنا قد طردته من المحل، كيف تعطيه؟ المهم يقول هنا فإن جاء صاحب الحق فأنكر، أي أنه وكل أو أرسل أو أنكر أنه مات، يحتاج بينه، يقول له ثبت أنك ما مت، ما يحتاج بينه، كذا أنا بين يديك اللي يثبت انك مت. قال فان جاء صاحب الحق فانكر وجب على الدافع الضمان. هذه المشكله الان. تخيل 20 مليون، 30 مليون، 10 مليون، بعض الناس ربما يمرض اسبوع لو دفع 5000، عبد الله 5 مليون. فالمهم يقول وجب على الدافع الضمان. لماذا؟ لان الاصل عدم التوكيل. معتاد كما مثلنا من قبل، هذا عامل عنده ومعتاد دائما انه هو الذي يستلم الديون، ربما يحصل مشكله وطرده عزله ولو كان حتى ابن. فلا بد الانسان يحتاط في مثل هذه الابواب. قد قلنا داخل يدخل يتصل من داخل يحاول يماطل، تعال بكره الان الليل، ولو كان ولو، لان الوكاله في مثل هذا عقد جائز. ممكن اعزل وكيلي هذا باي وقت، ممكن اعزله باي وقت، بخلاف ما لو كان شركات معينه وبدون ما يكلمه ولا شيء. يكلم هذا يعني اذا حصل، الا اذا جاء له بشيء ولا صاحب يعني بينهم معاملات معينه طريقه معينه. المهم يحتاط بالذات المبالغ الكبيره، يعني احيانا ممكن يلتفخ ب 5000 10000، لكن مليون 3 مليون 10 مليون ينتبه. امانه عندك ثمينه جنبي مليون باثنين وجاء يقول لك هات الامانه الذي عندك، او بصائر وضع عندك وثائق جاء يقول لك هات البصائر، يحتاط الانسان في مثل هذا. ينتبه. امراه وضعت عند جارتها صديقتها صاحبتها اختها قريبتها ذهب، جاءت بنتها قليله خير ولا ابنها ولا ارسلت واحده هات الذهب الذي عندك، تاكد، حاول تقول لها طيب يعني المستعمل الان مش طارف المفتاح، فانتظري ارجعي بعد ساعه، ارجعي بعد العصر بعد الظهر الصبح، تحاول تتصل بها فسلامات ايش الذي حصل، ما تاتي تشكك من اي ما يقع في النفوس شيء، تاتي باي طريقه فتتاكد. او تقول لها يعني جيت العالم قلت بعد قليل سارع عندها زورها وسلموا ليدها وتشوف وجهها هذه كيف يتغير ولا ايش الذي يحصل. المهم الانسان الذكي، واحيانا المساله يعني توفيق بيد الله، ما هو مساله ذكاء وغير ذكاء، من الناس من يقتله ذكاؤه يزيد الذكاء ويعني وقع المودف الحاذق يخرج من سوق عطل. ونعم يعني كما يعني واثر عن ابن عباس الشيخ البن صحيح، أنا أعرف أثر عن ابن عباس إذا وقع القدر عمي البصر، قالوا له يا ابن عباس هذا الطائر يرى الماء إلى تحت الأرض والطفل يضع له شبكة وعليها حرف ولا يرى الشبكة، قال يا ابن أخي إذا وقع القدر عمي البصر. وبعض الناس تقول له قضاء وقدر، قال له قل البصر، تقول له قضاء وقدر، قال له قل البصر، أيش تحتاج إلى القضاء والقدر؟ قضاء وقدر مع السمع والبصر، هذا تنتبه. ما ينفع الاحتجاج بالقضاء والقدر مع التفريط والتعدي، تضمن حقوق الناس تضمنها. طيب قال وجب على الدافع الضمان. قال وللوكيل أن يعزل نفسه متى شاء. مسألة ثانية هذه، الوكالة كما مر بنا أنها عقد إيش جائز من الطرفين، للوكيل أن يعزل نفسه، للموكل أن يعزل الوكيل، يقول له خلاص كثر الله خيرك إلى الآن، أنا الآن سأقوم بأموري بنفسي، خلاص لا تبيع ولا تشتري ولا تفعل شيء. وللوكيل أن يقول له، للوكيل أن يقول للموكل أنا الآن مشاغلي كثير وتعبان ما عاد أستطيع أقوم بشؤوني، أنا أدور من يتوكل عني، فأنا الآن خلاص من الآن ما أستطيع أقوم لك بشيء. يس. قال وللوكيل أن يعزل نفسه متى شاء وللموكل أن يعزله متى شاء. طيب قال وإن خرج الوكيل أخير. طيب قال وإن عزله ولم يعلم الوكيل. إن عزل في أحد القولين، من الذي عزل الآخر؟ الموكل عزل الوكيل لكن الوكيل لم يعلم، غائب غائب ما بلغه الخبر، عزله برسالة ما قرأ الرسالة. الإشكال أنه لو لم يقرأ الرسالة وتصرف ببيع ولا شراء الزواج ولا طلاق، أما لو كان يعني ما عرفها إلا بعد ولم يحصل أي شيء الأمر سهل. قال: وإن عزله ولم يعلم الوكيل انعزل في أحد القولين. وإذا انعزل في أحد القولين معناه أن جميع تصرفاته بعد العزل باطلة لا تصح، بيع شراء طلاق نكاح. قال: دون الآخر، يعني قول الثاني أن تصرفاته لا زالت صحيحة حتى يبلغه خبر العزل. قال: وإن خرج الوكيل أو الموكل عن أن يكون من أهل التصرف بالموت أو الجنون أو الإغماء انفسخت الوكالة. تنفسخ الوكالة بخروج الوكيل أو الموكل عن الأهلية. جن الوكيل انعزل، جن الموكل انعزل الوكيل. كان الوكيل عاقلا بالغا ثم صار طفلا صغيرا، ينعزل ولا ما ينعزل؟ كيف رجع صغير؟ ما يمكن أبدا البالغ يعني طفل. لكن جن خرج عن الأهلية بسفه، حجر عليه، مات. إذا مات الموكل انعزل الوكيل، إذا مات الوكيل انعزل الموكل. حصل له إغماء على القول في المذهب أن الإغماء يلحق بإيش؟ بالجنون، انعزل. لكن عند الأحباب أن الإغماء يلحق بإيش؟ بالنوم. فإذا نام الوكيل، نام الموكل، لم ينعزل الوكيل. يعني كل ما نام يقول له كلمني، متى تنام متى تقوم من أي، يعني ينعزل ويرجع. طيب قال: وإن خرج الوكيل أو الموكل عن أن يكون من أهل التصرف بالموت أو الجنون أو الإغماء. ليش كلمة الإغماء هنا؟ لأنه يسير على المذهب، والمذهب أن الإغماء في الصلاة في الطهارة في جميع الأبواب في حكم الجنون. مذهب الشافعي هكذا، أن المغمى عليه في حكم المجنون. يعني شخص أغمي عليه من الآن ولم يفق إلا بعد نصف الليل، سقطت عنه صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، مجنون. ها؟ العشاء على الفجر أيوة على المذهب خلاف الجمهور، صح؟ لا، الجمهور أن صلاة العشاء تنتهي بنصف الليل، وأظن حتى المذهب إلا راجع نفسك. سهل الآن نصف الليل زيادة، لكن الجمهور على أنه ينتهي بنصف الليل العشاء. ها؟ الاضطراري يخرج الوقت نصف الليل. أعيد نظرا، ما أنا من أهل الظهر، أنا مستقر عندي من يعني قبل أن العشاء عند الجمهور ينتهي بنصف الليل. وهنا قول أنه ينتهي بالفجر بدليل يعني حتى تحضر الصلاة الأخرى، حتى تحضر الصلاة الأخرى. تأكدوا، إما أن أرجع إلى قولكم أو ترجعوا إلى قولي، إحنا في مجلس تعليم وتعلم نستفيد ونفيد. وبعض الحاضرين ربما تكون المسألة أول مرة تمر يعني عليه استفادها بعدها بيقين، هكذا ولا هكذا؟ يعني وقت الفجر بالذات، وقت العشاء بالذات، ما آخره؟ الذي أعرف أن آخره عند الجمهور إلى نصف الليل بدليل الحديث الوارد في ذلك، والعشاء إلى نصف الليل. وقول خلاف قول الجمهور أنه ينتهي بطلوع الفجر بدليل الحديث الآخر، ويدخل وقت الأخرى أو ينتهي وقت الأولى ما لم يحضر وقت الأخرى. وهم أورد الجمهور أوردوا على هذا القول صلاة الفجر، قالوا ما يخرج وقتها بدخول الظهر، يخرج وقتها بطلوع الشمس، ما قد حضر وقت الأخرى. يعني في التنبيه تمام. هذا واحد المهم أن يوم الآن خارجوا مزهم. سهل، إن وجدوا يعني إلى بعد الراحة، وجدوا الآن، وجدوا بعد الآن. هي مسألة إن كنا على صواب زدنا يقينا، إن كنا على خطأ عدلنا. والحاضر سيستفيد جاهزه، هكذا ولا كيف؟ نثبتها قبل الليل إلى طلوع الفجر. أما إلى نصف الليل طيب راجعوها، راجعوها وأعطونا خبر يقين. قال وإن خرج الوكيل أو الموكل عن أن يكون من أهل التصرفات بالموت أو الجنون أو الإغماء انفسخت الوكالة، لأنه لا يملك التصرف بنفسه. معروف. قال وإن وكل عبده في شيء ثم اعتقه احتمل أن ينعزل. انعزل الآن بإيش؟ بالعتق. انعزل بالعتق، هو وكله لأنه عبد يستخدمه، لكن لما عتق يفتقر إلى إيش؟ إلى رضاه. أنا مش أوكلك تكون وكيلي بالقوة، الوكالة عقد لازم، عقد جائز. يعني إن قلت لك أنت وكيل قلت ما أقبل، يلزمك ولا ما يلزمك؟ ما يلزم. إذا جئت وقلت لك وكلني قلت ما أنا يعني أقوم بأعمالي بنفسي، ما يلزم. فقال الآن رجل وكل عبده ثم عتق العبد، هل تنفسخ الوكالة؟ هذه المسألة، يعني هل تنفسخ باعتبار أنه الآن صار حرا يستطيع أن يقبل ولا يقبل، قد يرضى بالاستمرار وقد لا يرضى. قال وإن وكل عبده في شيء ثم اعتقه احتمل أن ينعزل، يعني لأن من جهة السيد دون جهة العبد. قال واحتمل أن لا ينعزل. قال وإن تعدى الوكيل، يعني فيما وكل فيه، إن فسخت الوكالة، يعني بتعديه حصل منه تعدي انفسخت الوكالة. قال وقيل لا تنفسخ لكن يضمن فيما تعدى تبقى الوكالة. قال لا، يعني نصف الليل بقطع النظر عن المسألة، نصف الليل يختلف باختلاف الفصول الأربعة، نصف الليل يختلف باختلاف الفصول الأربعة، أحيانا الليل طويل والليل قصير، معك ضابط يمشي معك في جميع الفصول. انظر من أذان المغرب إلى أذان الفجر واقسم على اثنين. تريد أن تعرف ثلث الليل في فصل الصيف، في فصل الشتاء، في أي فصل، انظر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر واقسم على ثلاثة، الثلث الأخير والثلث الأخير من الليل. اقسم على اثنين، النصف هو نصف الليل، سواء طال الليل أو قصر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. طيب جاء الوقت، وقت الراحة، وانتهى باب الوكالة، وانتهى باب الوكالة إلى هنا.